بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: إثبات علو الرب وفوقيته. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، فيه إثبات علو الرب وفوقيته. ربنا الله الذي في السماء، ربنا ويصح ربنا، يعني أما خبر الحذف المبتدا محذوف تقديره أنت ربنا أو يا ربنا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، فيه إثبات علو الرب وفوقيته. وجاء في علوه وفوقيته أكثر من 1000 دليل. نعم، مثل ما هذا كلام ابن القيم قال: دل علو أكثر من 1000 دليل. في السماء، إما أن يراد به مطلق العلو وتكون على بابها، وإما يعني أن طرفية على بابها طرفية. ربنا الله في السماء في العلو. نعم. وإما أن تكون بمعنى على، أي عليها وفوقها. نعم، الله الذي على السماء. نعم، سبحانه وتعالى. نعم. تقدس اسمك، هذا فيه إثبات أن لله أسماء تسمى بها، كما قال تعالى: المراد تقدس اسمك يعني الجمع، يعني تقدست أسماؤك، لأنه مضاف وضيف إلى مفرد، فمراد الجمع، يعني تقدست أسماؤك، ليس مراد اسم مخصص. نعم. كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تقدس اسمك. هذا فيه إثبات أن لله أسماء تسمى بها. نعم. كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هنا أسماء تسمى بها: الله، الرحمن، الرحيم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: يعني أسماء تسمى بها. الله قال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أسماء، بسم الله، بسم الرحمن، بسم الرحيم. نعم. يعني تقدست أسماؤك الكثيرة التي لا يحصيها إلا أنت. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء. نعم. فدل على أن لله أسماء، وأن أسماء فدل على أن لله أسماء، وأنها دلت على الكمال إلى الغاية. ليس 99 فقط، أكثر، لكن من أحصى 99 منها دخل الجنة. من أحصى قيل من حفظها، وقيل من علم معناها. نعم. وأنها دلت على الكمال إلى الغاية. نعم. ولا يجوز أن يتسمى بها أحد. ومذهب أهل السنة إثبات الأسماء الواردة في الكتاب والسنة. وتقدم لكم وجوب الإيمان بها لفظا، لفظها ومعناها. نعم. عزيز، نثبت العزة لله ومعنى العزة لله. نعم. ويقر ويعتقد معناها ولفظها. نعم. تقدس اسمك، معنى التقديس التطهير، وهو مفرد مضاف. نعم. يشمل جميع الأسماء المثبتة في النصوص. نعم. وأنها كلها مقدسة، ليس المراد تقدس واحد من أسمائك فقط والآخر لا، بل جميع الأسماء كلها، ففيه إثبات الصفات وأنها مقدسة. المعنى تقدست أسماؤك عن نقص وعيب. يعني يا رب أسماؤك كاملة عظيمة، ما فيها أي عيب سبحانه وتعالى، وهذا معنى القدوس، يعني منزه عن النقائص. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، يعني الملك المنزه عن جميع النقائص والعيوب. نعم. وفيه إثبات كمال أسماء الله تعالى، فإن المراد جنس الأسماء، ولهذا في الآيات: ولله الأسماء الحسنى. أمرك في السماء والأرض فيه إثبات صفة الكلام، لأن أمره بكلامه، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني وأمرك في السماء والأرض، يعني أمرك نافذ في السماء ونافذ في الأرض. نعم. كما رحمتك في السماء فيه إثبات صفة الرحمة. اجعل رحمتك في الأرض فيه إثبات صفة الرحمة. اغفر لنا حوبنا وخطايانا. الحوب هو الذنوب. الحوب هو اغفر لنا حوبنا وخطايانا. الحوب هو الذنوب والخطايا. وعطف الخطايا على الحوب إما أنه نوعان، نوع ونوع إلى آخره، والله أعلم. يعني قد يكون الحوب الإثم، والخطأ الذنب، قد يكون هذا الصغير الصغير والكبير. نعم، العلم عند الله. وفيه إثبات صفة السمع. نعم. أنت رب الطيبين فيه إثبات صفة الطيب، فهو الذي خلق الطيبين والطيب، فهو أولى بالطيب على وجه الكمال وعدم مماثلته للخلق. لحظة. وفيه إثبات السمع إنك تدعو، وإذا كان والله عز وجل يجيب، فما يجيب إلا بعد سماع. اغفر لنا حوبنا، هذا دعاء والله يسمع الدعاء، ففيه إثبات السمع. نعم. ثاني، أنت رب الطيبين فيه إثبات. فيه إثبات صفة الطيب، فهو الذي خلق الطيبين والطيب، فهو أولى بالطيب. لحظة. فيه إثبات. فيه إثبات صفة الطيب. الطيب فيه إثبات صفة الطيب. أيوه. فهو الذي خلق الطيبين والطيب. نعم. فهو أولى بالطيب على وجه الكمال وعدم مماثلته للخلق بوجه. الطيب ولا والطيب؟ فهو الذي خلق الطيبين. فهو الذي خلق الطيبين والطيب. يصلح والطيب عشان إنه مصدر، أو الطيب اسم. نعم. أيوه. فهو أولى بالطيب على وجه الكمال. سبحانه وتعالى. نعم. يعني فيه إثبات صفة الطيب بالأولى. أنت رب الطيبين لأنك طيب. سبحانه. نعم. لكن هل تثبت صفة الاسم الطيب لله؟ لا. ما نقول إن الله هو الطيب أو يا طيب في الدعاء مثلا، وإنما هذا توسل بأنه سبحانه رب الطيبين. نعم. فهو أولى بالطيب على وجه الكمال وعدم مماثلته للخلق بوجه. نعم. أنزل رحمة من رحمتك. يعني مثل أنت رب الأيتام والضعفاء، ارحم ضعفي، مثلها توسل. نعم. مثل يا أنت اللهم رب جبريل ومكاي، توسل كذلك. نعم. أنزل رحمة من رحمتك فيه إثبات صفة الرحمة. نعم. وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. الشفاء هو البر. يعني يصلح الوجع والوجع، إذا قلنا الوجع يعني المريض، والوجع المرض. أيوة. الشفاء هو البر. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح، في هذا إثبات علو الرب وفوقيته. في هنا بمعنى على. نعم. وهي تجيء في العربية بمعنى الاستعلاء، كما في قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل والسماء. يعني معناه أتأمنوني وأنا على السماء أو في العلو. نعم. يعني على السماء حقيقة، على بابها. أنا على معنى في معنى على، أو الظرفية على بابها. نعم. والسماء المراد بها السماوات يعني فوق السماوات. أي ألا تأمنوني وأنا على السماوات مستوي على العرش؟ نعم. من في السماء يعني من على السماء. نعم. وقد تكون على بابها وهو الظرفية يعني في العلو. وقوله وقد تكون على إيش؟ من في السماء يعني من على السماء. نعم. وقد تكون على بابها وهو الظرفية. نعم. يعني في العلو. نعم. يعني تقول طرت في السماء يعني في العلو. ولو قلت الملائكة في السماء يعني من هم على السماء يصح، الذين يسكنون في السماء الأولى أو الثانية أو الثالثة. نعم. وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وهذا أيضا فيه إثبات علو الرب وفوقيته من غير تمثيل. وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. بسم الله محمد. وهذا يدل على وجوب تعليم العقيدة حتى الأطفال. ما نقول ما نعلمهم العقيدة، نعلمهم حروف أول، ولا نعلمهم لغة غير اللغة العربية، لا، العقيدة. الطفل الصغير تسأله أين الله، تدرب من ربك، ما دينك، من نبيك، حتى هو صغير 3 سنوات 4 سنوات يفهم ويعتقد هذا إذا كبر. فإذا قيل لماذا تدرسون العقيدة وهي واضحة، نقول لا، أنه يسلم يلقن العقيدة حتى الصبيان، ويدل على سلامة المجتمع الذي كان مسلم يعيشه بما كان يعلمه صحابة رضي الله عنه، فأصبح حتى الصغار الصبيان بل النساء منهن الصغيرات يجبن على العقيدة ما لا يستطيع أن يجيب عليه كبار العصر هذا إلا ما شاء الله. يعني بنت صغيرة لا يقول أين الله، يقول في السماء. وكثير من الناس يسأل أين الله، يقول في كل مكان. نعم. قال اعتقها فإنها مؤمنة، يدل على الدين ما يأتي إلا بالخير. بهذا الجواب العظيم أصبحت حرة. نعم. رواه مسلم. هذا فيه جواز السؤال عن الله بلفظ أين. نعم. وأهل التجهم والاعتزال يشهدون لمن يقول أين الله بالكفران، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك وشهد لها بالإيمان، فدلك على أن مثبت الصفات أتباع ولد عدنان، ومنكريها يعني أتباع ولد عدنان يعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولد عدنان النبي صلى الله عليه وسلم، أيوه، ومنكريها أتباع جهم بن صفوان، أتباع جهم بن، ومنكريها أتباع جهم بن صفوان. نعم. ففي هذا النص إثبات لعلو الرب وفوقيته. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.